فان بعض الشباب يظنون اننا حينما نقول طلبة العلم اننا نقصد الشباب الذي في العشرينات او الثلاثينيات، لا، وانما نقصد رجالا كبارا في السن وفي المقام عند كثير ممن يسمون بشباب الصحوة، نحن نسميهم طلبة علم. وانما العلماء بحق الالباني في هذا العصر، العلماء بحق ابن باز، العلماء بحق عبد الرزاق عفيفي، العلماء بحق ابن العثيمين. وبعد ذلك ننظر اذا كان من ذكر يلحق بهذه الطبقة ام يصل الى درجة طلبة علم. هذا هو فهمي انا الشخصي واعتقادي الشخصي، حتى لا يفهم بعض الناس اننا حينما نقول طلبة العلم نقصد الحاضرين وامثال الحاضرين، لا، بل نقصد شيوخا يشار اليهم بالبنان. فهذه القضايا اكبر من ان يخوض فيها طلبة العلم. وكفانا يعني هذا الكلام اجلته لاقوله لحضراتكم في المجلس 27 بعد 100 لكي ابين لكم هذا الامر، لانه للاسف كم ضل من الشباب من جراء اعتمادهم على من يظنونهم من اهل العلم الاكابر. حتى اذا خرج احد طلبة العلم في بلادنا وقال ان الالباني وقع في الارجاء، صفق له الناس وظنوا ان كلامه حق، وظنوا انه هو الذي يملك سلطة الجرح والتعديل لرجل في حجم الالباني. واخدين بالكم؟ يعني حينما يأتي بعض طلبة العلم في بلادنا حتى ولو زاد عمرهم على 50 عاما فهم طلبة علم، حينما يأتون لكي يجرحوا علما كالالباني او علما كابن باز يقال لهم قف، من انت وما هي مؤهلاتك، ونصرف في مناقشتهم. قد هذه الكلمة يعني ليست كلمتي وانما اقتبسها من الاستاذ محمد المدني رحمة الله عليه، حينما قدم لكتاب جلاء العينين في محاكمة الاحمدين، ويقصد بالاحمدين الالوسي رحمة الله عليه، المؤلف النعمان الالوسي يقصد بالاحمدين الامام العلامة شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمة الله عليه، والاخر هو احمد ابن حجر الهيتمي رحمة الله على الجميع. فقد عقد كتابا سماه جلاء العينين في محاكمة الاحمدين. فجاء المحقق والناشر الشيخ محمد المدني رحمه الله وقال بعد ان تكلم عن شيخ الاسلام ابن تيمية، قال ابن تيمية هو ابن تيمية، فان يأتي انسان كائنا من كان، كائنا من كان، وليكن احمد ابن حجر الهيتمي مثلا بنفس النص هكذا، ويريد ان يحذف اسم ابن تيمية ويريد ان يجرح شيخ الاسلام ابن تيمية، يأتي رجل وليكن احمد ابن حجر الهيتمي مثلا ويريد ان يحذف اسم شيخ الاسلام ابن تيمية من التاريخ ويريد ان يجرحه، فاننا لا نسكت على ذلك بل نصرخ في وجهه بقوة ونقول له قف، من انت، ونسأله عن المؤهلات التي تؤهله للكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية، ما مؤهلاتك، ونناقشه ونصرف في مناقشته. فهذا الكلام اقتبسته الان لكي اقوله لمن اراد ان يطعن في علم الامة وشيخها امام السنة واسد السنة رحمة الله عليه الشيخ الالباني. ولذلك نقول ونعيد الكلام ونبلغ حوله، عقيدتنا تؤخذ عن الكبار، عقيدة اهل السنة والجماعة تؤخذ عن الكبار لا تؤخذ عن الصغار. ونعود الى ما كنا بصدده حول القراءة من كتب الاعلام. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه بصدد الحديث عن الذين يتحدثون في قضية العذر بالجهل ويفرقون بين اصول الدين وفروع الدين، يقولون بعض الناس نحن نعذر بالجهل في الفروع لكن في الاصول لا عذر في الاصول. هذه المقولة كانت مشهورة، فاذا عرضناها على كلام اهل العلم الاكابر كيف نجد صداها عند اهل العلم الاكابر من اهل السنة والجماعة وكلامنا عن الاكابر؟ نحن

لا يوجد انسان حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. لا يوجد انسان حفظ كل العلوم التي اوتي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم اجمعين. فحينما تستمع الى كلمة شيخ الاسلام وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن ام لا، لا يذهب ذهنك بعيدا الى ما يؤتى به الان على ألسنة المنصرين والمستشرقين واعوان الاستعمار والصهيونية العالمية لكي يخربوا عقول الناشئة المسلمة. ولنا في هذا الكلام في قطع ألسنة الكذابين كلام في هذا الشأن، شريطان بعنوان قطع ألسنة الكذابين، رددنا فيه على هؤلاء الذين أرادوا أن يفتروا على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل التبشير، قطع الله دابرهم في الدنيا وفي الآخرة. قال وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا، وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا، وكتنازع الناس في دقيق الكلام علم الكلام يعني كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك. وهذه مسائل تكلمنا عنها في بداية الشرح الطيب للطحاوية. قال فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. هل هذه المسائل مسائل خبرية أم مسائل عملية؟ خبرية، ومع ذلك لا يكفر ولا يفسق أو لا يكفر ولا يفسق المخطئ فيها أو جاهلها أو جاحدها، ولكن هناك مسائل عملية من جحدها كفر كالصلاة والزكاة وأركان الإسلام، مش كده ولا لا؟ فيقول فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. قالوا والمسائل العملية فيها علم وعمل، فإذا كان الخطأ مغفورا فيها، شوف الاستدلال، فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفورا. يعني هل أنت تتصور أن الله كلفنا بمسألة عملية لا علم فيها أبدا؟ يعني أنت الآن حينما يكلفك الله بالصلاة ويأمرك بالصلاة، هل هذه نتائج عملية بحتة مأمور أن أعملها أن أعمل بها فقط، ولا لابد أني في الأول أعتقدها؟ الله فرض علي الصلاة، فهل إذا أتيت أنا بالصلاة بدون اعتقاد قلبي بفرضية الصلاة وبدون انقياد لفرضية الصلاة أكون بذلك قد أتيت بالفرض الذي فرضه الله عز وجل علي أبدا؟ ما هي دي صلاة المنافق والعياذ بالله. والمنافق أتى بالصلاة ظاهرا، أتى بها عمليا ولم يأتي بها علميا، فكل أمر أمرنا بأن نقوم بأدائه لابد له من ركن إيه؟ علمي. ولذلك شيخ الإسلام لما كنا بنتكلم على قضايا تشعب الكفر وتشعب الإيمان قال إن الذي قد أمر بهذه التكاليف كالصلاة والصيام والزكاة والحج ولم يمتثل لها ظاهريا ولكن اعتقدها بقلبه فهذا لم يترك جميع الواجب، بل جاء ببعض الواجب، لم يترك جميع الواجب وانما اتى بايه؟ ببعضه. يعني ربنا فرض عليه الصلاه فامر بالصلاه ولم يصلي، امر بالزكاه واعتقدها ولم يزكي، امر بالصيام ولم يصم، فهذا لا تقول لم ياتي بالعمل كليا، لا، ده اتى بجزء من العمل، اتى بالايه؟ بالامتثال القلبي والانقياد والالتزام بالحكم. وبينا ان الالتزام عمل قلبي ولا بالجوارح؟ اصل احنا للاسف قضايا المصطلحات، احنا للاسف المصطلحات عندنا بنقصرها بمفاهيمنا احنا. يجي يقول لك الالتزام لما تجدها في اقوال اهل العلم تقول كلمه الالتزام يعني العمل، لان يقول لك الاخ ده ملتزم يعني ملتحي ويلبس جلبابا قصيرا ده راجل ملتزم، هذه الاخت ملتزمه لانها منتقبه. لا، مش ده الالتزام، ده الالتزام ده اصطلاح بتاعنا احنا كعوام، لكن اصطلاح اهل العلم في كلمه الالتزام اللي هو الالتزام الايه؟ القلبي. ولذلك ياتي في اقوالهم التزم ولم يفعل، التزم ولم ينفذ. الالتزام تارك الالتزام كافر، تارك الالتزام بما انزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

ابن طهر وعمار الذي تمعك في التراب للجنابة كما تمعك الدابة، بل والذين اصابتهم جنابة لم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعا. وفي زماننا لو اسلم قوم في بعض الاطراف ولم يعلموا وجوب الحج او لم يعلموا تحريم الخمر لم يحجوا على ذلك. وكذلك لو نشأوا بمكان جهل وقد زنت على عهد عمر امرأة في عهد عمر زنت، فلما اقرت به بالزنا قال عثمان انها لتستهل به استهلال من لم يعلم انه حرام، تتكلم كانها عملت شيء عادي جدا. فقال عثمان اراها لا تعلم ان هذا حرام. فلما تبين للصحابة انها لا تعرف التحريم لم يحدوها، مع ان في زمان مين الصحابة الكرام وفي دار الاسلام، ومع ذلك لما وجدوا المرأة مضندة لجهلها ظنوا جهلها. فلما استيقنوا من جهل المرأة بتحريم الزنا ما عفوها، ولكن جعلوا الجهل ايه عذرا لعدم الحد. قال فلما تبين للصحابة انها لا تعرف التحريم لم يحدوها. واستحلال الزنا خطأ قطعا، ثم بل هو كفر، استحلاله عملي كبير لكن استحلال قلبي هو اللي ايه فرقوا بين استحلالين. الاستحلال الايه يعني ايه الاستحلال العملي انه يعمله بس، لكن الاستحلال القلبي انه يعتقد ايه حله جحودا لحكم الله سبحانه وتعالى بعد اقامه الحج عليه. والا لو لم تقر الحج عليه واستحله بقلبي فهذا ايه لا يكفر، كما حدث لقدامة بن مظعون وكما حدث للمرأة وما شاكل ذلك. ثم قال ابن تيمية ومنهم من فرق بفرق ثالث. يبقى التفريق الاول ان الفرق بين الاصول والفروع، ان الاصول هي المسائل العلمية والفروع المسائل العملية، هذا امر منقود. والتفريق بين الاصول والفروع بناء على ان الاصول هي التي ثبتت بدليل قطعي، وان الفروع ما ثبتت بدليل غير قطعي، هذا ايضا منقوض. ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال المسائل الاصولية هي المعلومة بالعقل، فكل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الاصول، يعني بادراكها فهي من مسائل الاصول التي يكفر او يفسق مخالفها. طب والمسائل الفرعية؟ قالوا هي المعلومة بالشرع. قالوا فالاول كمسائل الصفات والقدر، والثاني كمسائل الشفاعة وخروج اهل الكبائر من النار، هذه لا تعرف الا بالسمعيات كما قالوا، فدي بالشرع، والاولى بالايه بالعقل. فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد اولى، ما ذكرتموه يعني انتوا عايزين تكفروا الناس لو خلفوا المعقول، ولا تكفروهم لو خالفوا المنقول. ده التكفير والتفسير احكام شرعية مش احكام عقلية اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ هو التكفير والتفسير احكام شرعية ولا احكام عقلية؟ من الذي قال ان من خالف العقل يكفر؟ بل من قال اصلا ان من اشرك يكفر؟ القرآن والسنة، مش كده ولا لا؟ يبقى دي قضية عقلية ولا قضية القضية نفسها اللي انتم بتحكموا فيها؟ كيف تدخلون العقل وتجعلونه حكما والقضية اصلا شرعية بحتة؟ فالتكفير والتفسيق والتبديع كله احكام ايه شرعية. مش بنقول التكفير والتفسيق حق لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد اولى، فان الكفر والفسق احكام شرعية ليس ذلك من الاحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما ان المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. ثم قال واما الامور التي يستقل بها العقل فمثل الامور الطبيعية، مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني، فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس